نعم. ارفع صوتك. نعم. نعم. لحظة شوي، اصبر شوي، اصبر شوي. اللي بيحفظ فجاءوا فركع بهم، هذا الطالب الثاني يقرأ، لأن هذه عشان تفهمونه في الشرح الحين. نعم، يعني آخر شيء يقرأ مكان الطائفة التي لم تصلي بس. نعم، تصير هذه طائفة وبعدين الطائفة الثانية. نعم تمام. تمام. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فجاء العدو فصافحناهم، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الطائفة لا فقام، ها، فصففناهم فقام من سلم يصلي بنا. مكان ثم صرف مكان الطائفة التي لم تصلي إلى هنا. طيب، فجاءوا. نعم نعم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصافحناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقام طائفة معه وأقبل طائفة على العدو، فركع لمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرف مكان الطائفة التي لم تصلي. تمام. من قال الله تعالى: فجاء فركع بيد ركعة مسلم، فقام كل واحد منهم فركع سجدتين متفق عليه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فغزينا العدو فصفقنا، فقام رسول الله عليه وسلم يصلي بنا، فقامت الطائفة معه وأقبل الطائفة فركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة. تمام. نعم. اللي بعده: فجاءوا مقام كل واحد سجدتين، فكان متفقا عليه. وهذا تمام. نعم نعم. فجاءوا. نعم. اللي بعده: فجاءوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فجاءوا فركع بمكة، فجاءوا فركع بمكة وسجد السجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركع وسجد سجدتين، اتفقنا عليه. وهذا لفظ البخاري. تمام. نعم نعم.